يا دكتور قول لك يا سيدة خسر دكتور يوم الجمعة الجاية عندنا حصة زيادة غير إبريون، يعني نبدأ 6:30 لـ 8 ومن 8 لـ 9:30. الحصة دي نقيتها الجمعة اللي بعديها، الناس اللي هتعين الجمعة اللي بعديها تحضر الجمعة. واضح وصل عشان ما نجيش الجمعة الجاية ولا عشان العيد النهاردة ولا لازم يوم الجمعة أضيف حتة فرضية وأنا عامل فتنة طائفية. لا انسى بس من الآخر، بس من الآخر أول من السنة قال كده في الدين محدد. الجمعة الجاية 6:30 زيها الجمعة اللي بعديها 6:30. خليها بس كده لأن ايه؟ ما قلت لك الأسبوع ده الجمعة اللي بعديها سافر كوماندين ولا أنت بايظ ولا إيه؟ يلا يلا بس الابريول دي بتتغير طبعا. هو سيد دي سبعة ونص، سبعة ونص الابريول دي بتتعد النهاردة او الاربعة او الجمعة. الجمعة اللي جاية دي هيبقى فيه اثنين. يلا بقى كده فاسد عصر ما بدأناش البريدار سونيو هفهمكم انا هكبركم على البيت. هسمعكم قرارة السباجن. يا صابر صابر صابر هذه اللي بتعرف زي ما يكون بتحط بلاد منها اللي دي في من هذه زي ما تصبر اللي هاي هنجم ثلاث جنوان من الاشام ولم بنيت جاء فرق ولم بنيت جاء فرق ولم بنيت جاء فرق عايز اعيد نفسك يا البرنيل سونج ستبليد عضلة بيقول لا ريتن لا أنس في الأول أبر تسيرت للاسر تسيرت تسيرت تسيرت لازم أبقى عارف زائد للاسر تسيرت تسيرت الهيت زائد الانسير انتر ماسكولر سيرتم وبسير انتر ماسكولر سيرتم بلا بركم تسيرت على الاسر تسيرت تبقى عاملة كده لا أنتين أنت مصر وستة وسبع أيام وبتصير أنت مصر وستة وسبع أيام. دي الهيد وده الشاب. العادة بتاخد من اللاتر سايد بتاع الهيد. تيجي لعينك ما بتاخدش منها أورج. تاخد من اللاتر سايد بتاع الشاب أبعد إير ليت وسيرة. وبالتالي تبقى عضلة ثابتة. إحنا هنلغي برضه وبرضه ثالثة محمود. يبقى عضلة ثابتة بلاد برنية سونجا. ليه أورج مين؟ لاتر سايد وده هيد. ولا بتلبس ضد الشاب تاريخ النيك جمهور النيرف اسمه النيرف المعدي دوت بسميه كومن برونيل. انا ليه؟ برضه حبيت اولاد برونيل السونج. برونيل السونج بتبقى القرص بتاعها مين؟ لا ترتيب بتاع الهيد. وابر في السيرفس لا ترتيب ضد الشاب. ومن انسير انت مصر وتبتع وانسير حبيت اولاد وانسير انت مصر ولا بتبتع. ده القرص بتاع هذا الفيلم لو حد كان بعد ما بتاخد انجن من الثلاثة دول بلاد سن. سن السن دول يعدوا على اللاترال ماليون. في عظمة نايمة هنا اسمها تيلا. تحت عظمة اسمها كالتينيا. قدام عظمة اسمها كيفوي. قدام لا التهاب بيري بقى. قدام خامس نختار تلبون. في بوك ما ذلك من البيت التواليت التوب. البريد سوق السبريد تاخد انجن من دول. قدام السن دول يعدوا على اللاترال ماليون. ويمشي على اللاترال تلبس كالتينيا. كالتين بيبقى عليها عظمة بلد كده اسمها فيرونيا التروفيا بتمشي تحت التروفيا دي تروفها الفوز تمشي تحت عظمة اسمها كيبويد وتيجي من لاتر توميجر تصل الريسبشن في فرس من تطار ستار توميجر تليفور لو بص على نجم من قدام يبقى التيبيا كده لحد سرحان لو بصيت من قدام تبقى دي عظمة التيبيا وجنب التيبيا في تيبيا وجاءت تحتهم عظمة اسمها تيلر وكالكينيس ونابيكيلر وميجر وانترميديس ولاترس وكيفويت وكالكينيس بمن منها حصة صغيرة وفيرست وسكند وسيرت وفورت في تسلسل فورت والصابع الكبير على تاسس البرينيس لونجر ثلاث من لاتر سايد وننجل تمشي على اللاتر ميلس بين دول تحت ماشي تروح على اللاتر سيرت وكالكينيس تمشي عليها من تحت وتيجي من لاترال تميد تمن الترجع في انتر ميتر كينيفورم وفيرست من تطار لا ترسال بتاع دي ولا ترسال بتاع بيزنس دي التنزل ده ماشي هتفوت من تحت ثاني عطل وعطل وجيه بيزنس وما كده برنيه سلون لو خدت فوت وبصيت عليها من تحت على الطار من تحت لقيت الصابع كبير وده السكند وده السيرد وده الفورس وده الفيفت ده الصورة وده فوت من تحت بطل الأدم من تحت هلاقي دي فيرست من تطار سلف والسكند والسيرد وفورس وفيفت ودي ميديا وانترميديت ولاتر كينيفورم ودي كيوبويد وعليها جروب ودي نبيك كده روتينا زي بقى منها حته صغيره بقيتها من غطيه بالكالتين الفوت بس بقى لشخص بلاد برضه فوت بس لها كده من تحت دي الزيت مش تحت قالوا كويس قالوا طب هتلاقي ايه؟ هتلاقي في تندون بتاع البرينير سونجر جاي من لاتر سميد ماشي في الجروب دوت راح بتحصى عضلتين دول مين عضلتين راح لهم دول اولاد بيرسن ستارتسل وميديا الكينيفور العضله دي بسميها اولاد بيرونيا سونجر البرينير سونجر طلعت منين؟ ابر تو سيرف اوف ذا لاتر سيرفس اوف تيب ده اهم قرص لا انت ما تصير انت مصر وتبتا وتصير انت مصر وتبتا ده قرصين تاني الصور دي هنزل رسمهم الرسومات انا ولاد اتاكدوا في السما معايا يبقى الواد الاستاذ خد قرش منين؟ قد خد قرش من الديب وراحت نزلت الفوز مشت ازاي في الفوز؟ مشت اولا هي نزله مع دي ولا مالي بس اسمه لها ولما راحت على الكالكينيس مشت تحت تروفي يعني بارده كده اسمها برينيال تروفي ولما دخلت الفوت مشيت تحت عظمة اسمها كيبويد ومشيت تحت كيبويد في جروب منين لمنين؟ قالوا من لاترال تو ميد ونزلت اليمين بقى لما كده فيرست متر ترسل وميديا الكيني فور لاترال سايد بتاع دي ولاترال سايد بتاع دي يبقى العظمة دي سميتها منين لما كده برينيا تونج الكورس بتاع تندو باختصار شديد ورا اللاترال مليلة على اللاترال سيبت الكالكينيا تحت البرينيا تروفيا وفي الصرف ذا فوت تحت عظمة اسمها كيبويد طبعا المفروض التندون ده يهرب. ايه اللي يجبره على دي الحصى؟ قالوا في حاجات بتتحفظ عليها هنا. ثلاث حاجات، ايه الثلاث حاجات دول؟ قال لما بيناديه ورا اللاتر ماليلس بنثبته بحاجه اسمها سوبيريور برينيال ريتيناكل. لما اديها اللاتر سيرفس كالكينيوس اثبيه بحاجه اسمها الفيور برينيال ريتيناكل. ولما اثبته تحت الفول اثبته بليجمنت اسمه لونج بلانتر ليجمنت. يبقى اللي اثبته في الاماكن دي كان فاكتور اولاد ثلاثه. لما عديت ورا اللاتا ماليلس عديت عليه سوبيريور برينيال ريتيناكل طبعا في فليكسور كنايكلر اكتسو اكتسو برينيال ريتيناكل لما بعديها عملت سيرفت الكالكينيوس تحت التروكليا اثبت الانتيوكرينيال كراك. لما مشي على الطرف دخلت من تحت اثبت لك اثبت الاولاد بليجمنت اسمه لونج بلاد سالك يبقى السندوم مجبر على هذه الحيات. طيب هذه لا طبعا نيرف سبلايز ومسكر سينيس اللي هو السوبرفيشال برونيال ابن الكومن برونيال ثاني. الكومن برونيال نيرف دي تاتك كان بيتقسم لاثنين تيبيال وكومن برونيال. الكومن برونيال ده بيتقسم لاثنين سوبرفيشال ودي كله بياخده من السوبرفيشال برونيال. طيب ونبدا نمسك اكشن بقى. طبعا الاكشن ده بتاع الاسكيه وبما ان اغلب الدفعه اسكيه يبقى خلصت الاكشن يبقى خلصنا نروح للعضله اللي بعدين. انا لسه العضله دلوقتي كنا نعترف ان احنا اغبياء عشان نسمع العضله بتهدي ولا لقيتها مالي فتشد الكتل تحت تعمل له بلانتر فليكشن. العضله اللي راح على اللاتر ساكت بترفع على اللاتر ساكت تعمل اكشن اسمه ايفنت. اي برينيال شئت ام ابيت بذكائك او بعدمه هتعمل ايفنت. خلصت؟ يبقى بالتالي اي برينيال هي كلمه ايفنت عشان ما ابقاش بعصر موضوعيا. ما دام اسم العضله برينيال تبقى هتعمل اكشن اسمه ايفنت. العضله مشيت ولا لا تعمل تدخل تفوت كده بتقلبها كده بتعمل اكشن اسمه ايفنت. العضله دي خدت الفوت منين لمنين؟ من اللاتر سوميت شد كده. فتمد انت ترانسفيرس ارش بتاع الفوت. في نفس الوقت العضله بتعمل ايه؟ ترفع اللاتر فيرس بتاع الفوت. لما ترفع اللاتر فيرس لفوت كده بتاعتنا اللي هو بتاعت هنا كده بتمنتين ترى اللاتر لونجتيودنال ارش. انا عندي في ارش في الفوت هنتكلم عليهم كمان شويه. ارش كده حرجه اسمها لاتر لونجتيودنال وميدا لونجتيودنال واحد اسمه ترانسفيرس. لما العضله تاخد الفوت من اللاتر سميت تشوف المصدر الطبيعي ده والطبيعي ده انا في الفوت ومش شطار قوي هي العضله عامله كده. العضله نازله كده ومشي كده في الفوت لما تشد كده يبقى بتلم العضله على بعض اثنتين انهي ارش ترانسفير عشان مشي تحت عضله اسمها كيبورد لما ترفعها فوق كده اثنتين ارش اسمه لاتر الفيت العضله. قلنا في دكتور رفاع الله الدكتور علي عبد الله ربنا يرحمه ويرفع الراجل كان سعيد جدا كان له سؤال من الاسئله التعليميه. لما يسال الطلبه اقول لهم البرينيس لونج انسيرتس فين؟ تقول لك ميديال كينيفورم فيرست من الطرف بس من تحت. طب التبيال انسيرتس انسيرتس فين؟ في نفس العضله دي بس من فوق على الميديال سايد. يقول طب يا ابني قول لي الاكشن بتاع دي والاكشن بتاع دي. تبيال انسيرو معديه قدام الانكل جوينت طب تعمل له دور ديفليكشن. برينيس لونج معديه من ورا يبقى بلانتر ديفليكشن. تبيال انسير بترفع الميديال سايد تعمل انفرشن. برينيس لونج تعمل ايفرشن. تبيال انسيرو من تين ارش اسمه ميديال انسيرتس ارش. اي فيرشن مش كده لا مصل اوف اي فيرشن. عندي كام سؤال كده بين اثنين. العضله دي قبل ما تروحها بتطلب تقييم اسمها برينيس برينيس ايه لونج طلب ايه برينيس لونج ايه؟ الايه؟ برينيس الفوت يا ميديا اللي بتشدنا الارض بلاتر بتشدنا الارض مش فاهم حاجه مكتوبين سوبر برينير تراكم سوبر برينير تراكم لونج بلاد تراكم مكتوبين بالارض. اي واحد كان ايه؟ كل واحد مكتوب مع في الكورس لو انت عرفت الكورس تمام ما عرفتش كام خالص. اه بايظ يا محمد يلا بيت. بعد كده قالوا عندنا هذا اسمها البرين بريم مش ولاد ما نسمش طيب يلا برين بريم ازاي بتطلع من اللومر تو سيلز تو لاتر سيلز وعلى وزير التمسكر سيلز طب وزير التمسكر سيلز. طبعا طالما تسمع معايا عشان الشيطان بيتنصف على المكتب. انا ولاد عندنا عضله اسمها دي بتيجي من لاتر سايد ده لاتر سايد وبتيجي عضله خلف قلتي من الابر تو سيلز عضله بتطلع من اللور تو سيلز. يبقى مش معنى ان انا دي خد ابر سيرت يبقى ما تركيش حاجه يعني. يعني انا لما اجي اقول تي دي لات كده وجيت لقيت اللاتر سيرت اقدر اطلع منين؟ ابر سيرت بس مش لازم ابر سيرت كل الابر سيرت. انا كلام هي خدت ايه؟ ابر سيرت خط كده ماشي والثانيه هتبقى خط ثاني واحده ابر سيرت واحده اللي هو ايرلين سيرت. العدد اسمها برينيس بريفنس تبقى لها طبعا اللي هو طب مش انا هحط تلاقي اللونجة شقفة كده والبريفس متغطية بيها كده برضه عاملين كده مع بعض. دي لونجة ودي بلاد شوية مين بريفس. البريفس ده عاملين بقى قالهم اللومر تو سيرف اوف ذا لاتر سيرف تو بيبل ومن السيستم اللي اسمه انتيريو انترماسكولار سيستم والسيستم اللي اسمه ليل وستيريو انترماسكولار سيستم. برضه قلت كام حاجة ولاد ثلاثة. لور تو سيرف ده الاكل ما افتكرتش الستيشن دخ عليهم ولا حد فاهم حاجة. القدر تاخد انت من اللور تو سيرف وتطلع كده كم تندون يعدي ورا عيني مليون يا زمان مين يحافظ عليك مكانه السوبير برينير تريك وتمشي على الوتر سيرفس الكالكينيس اعلى من البرينير تروكيا الثانيه كانت ماشيه ايه قوي حلو قوي وتقعد تعمل انسبشن في جيبروسي عند البيل بتاع 5 متر كربون لما خدنا العظم كده اتكلمنا عليه على الاساس شو قلنا ايه 5 متر كربون بتبقى في البيل بتاع حتى عظمه بارده كده اسمها جيبروسي الجيبروسي دي بارده على البيل بتاع 5 متر كربون بخمسه وبالتالي العضله بتبتدي بتعمل انسبشن في التبرص على البيز بتاع 5 متر كربون طلع من الدور تو سيرف 3 سيرف اوف فيت ما حدش وصل وتنزل منين يا ولاد تعدي ولا لا تعمل ولما تيجي على الكالكينيس تمشي اعلى من التروكليا مش اوطى مين اللي اوطى لونجس مين اللي اعلى مين يا ولاد بريف وتفضل انسبشن في التبرص اللي مكانه فين التبرص دوت على البيز اوف 5 متر كربون الى البيز بتاع مين يا ولاد 5 متر كربون اسميها العضله دي لما كده برينيس بريفس اسميها ايه برينيس بريفس برينيس بريفس مشي تحت نفس الريتناكلا من اوكسوبيرو برينيس ريتناكلا وانفيرو برينيس ريتناكلا علاقتها ايه بالتروكيا ديت البكره ديت اباظ والثانيه كان فيلو لوجيكال بيز الاثنين نازلين كده يعدوا كده مش كده لا نازلين كده يعدوا كده مين اللي فوق بريفس ومين اللي تحت تبقى مين لونج تعمل انسبشن في التبروسي قد مين سلبون حلو قوي اسال سؤال ليه التمينه دي لونج التمينه دي بريفس انا عامل دي طبعا من القبر تو سيرفيس ولما نزلت مشيت في الفوت لاخر متطار سلبون الاولى لفت الفوت كلها ودي طبعا من اللور تو سيرفيس اول ما لقيت متطار سلبون مش كده بقى في الخمسه يبقى واحده طويله على الحق واحده قصيره على الحق طب عايزين اكشن طب بتعمل جلالتا فريكشن محدش معترض بتسمع كتاب تقدر تعمل اكشن شولات ايفرشن وطبعا ما عندناش اخطاء بس تقدر تعمل بلانتر فريكشن و ايفرشن اسمها العضله دي اولاد برينيس سبريت هل حد فينا بيرسم في الرسمه دي برينيس سبريت يقول لك اه ايه المينا الفيلم ده واقفه بس لا الفيلم سبريت بقى من اللور فورس بتاعه ومن السيستم اللي بيفصلها على بقيه البنيار ومن امتى القصه ما بين نادي العرض ووديها للدورزا سبريت بتاع خامس دورزا سبريت مش تبص دورزا سبريت اسميه العضله دي برينيس سيرفيس فلما امسك الراجل وقفه كده وانا عارف انكم بتفهموا الفيبي لو واقفه كده ادي الفيبي عضله من اللور وان فورس بتاع الانتيور سيرفيس ومن انتر اوستس ممبرين ومن السيستم اللي بيوصلها عن بقيه البنيان تنزل العضله السيستم ده هو الانتيور انتر ماسكولار سيستم على فكره مش البوستير يبقى العضله واخده اوريجن كده وتروح للدورزا سيرفيس بتاع 5 متر طرف اما السيرفيس من اللور تو سيرف وعدت ورا اللاتا ماليوس ومشيت فوق التروكليا ورحت لخمس متطار سيرفز البريد اما اللي طلع من الابر في سيرفز والديب هيد والكلام من ده وعدت ولا لا كمل وتحت التروكليا ومشيت في الفوت تحت الكيبوري ورحت لاول متطار مع ديف ودخله كده سميت العضله دي برينيال زوج كم برينيال موجودين كده يا اولاد لما كده ثلاثه ريتنين تحت مبدا سوبر ما يهمنا عشقا مش كده لا يعني وانا بذاكرهم في بيتنا ببقى عارف هلاقي سؤال في امتحان ديسكرايب ذا برينياي او مصر اوف اي فيرجن بديله للبرونيشن والسوبانيشن بتاع القمر مش كده بديله البرونيشن والسوبانيشن مش كده لا يبقى انا عندي كام برينياي كده موجودين ثلاثه برينياي كده بتبيع راس قال لي الناس اللي في الجولان ثلاثه سوبرفيشيال واربعه دي تاخدوا نرفه وتاخدوا عضلات عضلات يبقى الاثنين مع بعض ناخد نفس على فكرة العضلات في البيت انت عايزين تاخدوا ايه؟ اللي عايزين لا والله ولا فرق اصل الليك قلبت خلاص حرف قالوا ليه؟ عندنا ولاد في الصفحة قبل الني جوينت قبل الني جوينت قالوا ليه؟ عندنا ولاد بقى عضلة اسمها جلسة اسمها يا ولاد جس. يلا جس الصيني اتصل من عضلة الناس. ارسال تعرف كده تفضل في الصورة يا ولاد لما حد جاب تليفون بيك يلا ليه 74 73 73 قالوا ليه بعد كده قالوا ليه ده اجلت الفتنس يا دكتورة يا رب يلا بس اجلت الفتنس في الريد عضلة لقيته هنا ميديا ليد بلاتها هنا اجلت الفتنس يا عضلة من عضلات الانت في سونا جابوهم مرة هي وستوليا سموهم ايه وليه جابت الفتنس مصر انسوليا ثلاثة كده مع بعض جسم ليها ثلاثة هنا توين واحدة ميديا الواحدة الميديا الأكبر من لاتن وأطول من العضل دي عضل فينا بلاد تيمر أنا عارف إنكم بتطلبوا بس يا ريت تدوني حاجة إنكم طلبة بجد ده ميديا الكوندايل وده لاتن الكوندايل وده الميديا ودي مين موجود هنا دي سميتها بلاد الفيبيا كويس أوي كده دي بيبقى عليها خط كمان كده من ورا اسمه سوليا الله يكتب اولاد سوليا قبل ما مع بعض بقى كده الفيبر عليها ميديا سوبرا كوندالا ريد ولاتر سوبرا كوندالا ريد ميديا ايه اولاد ميديا سوبرا كوندالا ريد ولاتر سوبرا كوندالا ريد دول على الفيبر من ورا عند الفيبر من ورا هنا في الكبسول بتاع ني جوينت اولاد ني جوينت انا بشوف السؤال كده جنب بتبقى مال كده اوبليك اوبليك اوبليك اوبليك ما شاء الله ايه اولاد طبعا مع بعض عن جد جت في ميديا جات وهي واحده ميديا الواحده لا الميديا بتطلع من الجت ما اباب الميديا كوندر دي الميديا اللاتر بتطلع منين لما تاخد التيمر تبص على اللاتر سايد او ذا تيمر تلاقي لاتر ايبو كوندايل اباب اللاتر ايبو كوندايل دي ديبريشن بسيط كده حفره صغيره تطلع منها اللاتر هيد يبقى اللاتر هيد طالعه من ايه من سول امبريشن اباب اللاتر ايبو كوندايل على اللاتر سيرفيس او اللاتر كوندايل او تيمر حاجه كويسه والله العظيم مع باب اللاتر ايبو كوندايل زي الفل لما تمسك دي مرة تبص عليها كده في الميديا في اللاتر وده مين يلا ليه بس هقول بس هقول هتروح النار دايما ليه هنا بيبقى في مرة فيها كوندايل اسمه لاتر ايبو كوندايل اباب ليه كده آية بيبقى فيها حفرة صغيرة كده الحفرة الصغيرة دي اباب الليمت بتاع انهي ايبو كوندايل لاتر ايبو كوندايل هو قالوا اللاتر هي طلع من هنا كان اباب اللاتر ايبو كوندايل حاسس بيها قوي impression above the letter of the condyle on letter surface of the letter of the condyle of him طب ما letter of the condyle on letter surface مش محتاجة تاريخ يعني ده بقينا تاريخ وجغرافيا وتربية وطنية وكل حاجة في جملة واحدة فطبعا above impression above the letter of the condyle of him الحمد لله يعني كويس جدا صراحة يعني نحكي لك كلمة بس above the letter of the condyle والله انا طول عمري حافظ above the letter of the condyle خلص impression above the letter of the condyle اللي على letter surface of the letter of the condyle of him بقت العملية طول عمري صراحة اي عدد بقى خد بالك من خد سمس مورا كبير العدد ده ميديا ليد اكبر من لاتا هيد الميديا ليد بتاع الجاستوكينيوس بتبقى لازقه كده اللاتا جايه لها كده الاثنين يتحدوا مع بعض ويعملوا تندو اسمه تندو كالكينيوس تندو كالكينيوس ده اقوى تندو في جسمنا تندو كالكينيوس ينزل من فوق لتحت الشكل بتوعه فين؟ في الميدل بتاع الكوتشيل سيرف بتاع عظمه اسمها ولاد كالكينيوس اللي هنا دي عباره عن مين يا ولاد لما كده جاستوكينيوس ده كم هيد جاستوكينيوس يا ولاد اثنين ميديا هيد و لاتا اثنين الاكبر فيهم الميديا تبقى اكتر ولاتا اكتر شويه اللاتا لو حد فينا قرا بيز استخدمنا معرفش العظم في البيزس كان بتبقى نماذج تكون فيها سكامود بون كده فعند بدايه اللاتا هيد كان اسمها فابيلا ربنا يخليك ليا انا خايفه من حد انا عارف اسمها فابيلا كاتبها في اثنينها ونفسها على اثنينها كده عشان يقول اسمها فابيلا بس في الاخر قالت يلا بقى شيل زين لان ما في اللات هيلث بتاع الجاسترونيم اسمها واحده تيتابويد بون كان اسمها فابيلا القرص تيتابويد بون في البيز استخدمنا ما عملهوش كان في حاجه اسمها باتيلا وكان في فابيلا وكان كده في بيزيفون كان حاجه كده في الكتاب زمان المهم مش فارقه دي اللي هنا ميديا هيد ودي ميديا بلاد اللات هيلث القرص سميتها بلاد جاسترو جاستوكينيوس سويد اتحد مع بعض في نص الساي تقريبا وعمل تندون الدولات اقوى تندون في جسمنا اطول تندون التندون ده اقوى تندون كده بتاع عضله اسمها جاستوكينيوس التندون ده ولاد بتروح في الميدل بتاع الكوتشير سيرفس اوف كالكينيوس ميدل بتاع مين يا ولاد الكوتشير سيرفس ولما يمسك العظم كده العظم اللي بتاعت يسميتها كالكينيس تنشف في الميدل بتاع بوستيرو سيرفيس، الميدل بتاع ميولين بوستيرو سيرفيس. وعلى فكره بتبقى مفصوله عن الابر بارت بيرف، مفصوله عن الابر بارت ايولاد بيرف. النفس الطبيعي بتاعها اسمه ولاد ميديا بوبليتيا نيرف اللي هو ابن الثالث. الميديا بوبليتيا نيرف بتبقى نازل فيرتيكال كده لكل هيد تبقى ريد برانش، يبقى النفس الطبيعي بتاعها ان نيرف ولاد ميديا بوبليتيا نيرف كل هيد تبقى ريد برانش، كل هيد ايولاد تبقى ريد برانش. دي عضله اسمها جاستريك بلا اكشن ليد، انه لامين اكشن كله على بعض. العضله دي اسمها ولاد جاستريك. طبعا عمل نسبين للسن، نسبين دي قراءه رشيده بتاعتها. هتلاقي منها سطرين ان هو اقوى تندون في جسمنا من طوله حوالي 15 سم وبيبدا تقريبا في نص الليل. يبقى هو اقوى تندون في جسمي. طبعا اسالك مش عارف مين اقوى، ده عرقوبك على فكره. لو تسمع عن واحد يقول لك تعرف لو غلطت هعلقك من عرقوبك، هو ده عرقوبك. عرقوبك ده لما تروح للجزار ورحت للجزار مره عرقوب اسمها عرقوب. بس انت عشان عايش في البيت في المنتسب كده يا دكتور عمر ما تسمعش الكلام بتاع الشعر ده. يقول لك لو غلطت هعلقك من عرقوبك. لما تروح عند الجزار تلاقي الذبائح متعلقه. تلاقي متعلقه من عرقوبها، يعني النهارده قدام الجزار انت معديه كده رايح على هنا كده، اللي متعلق ده عرقوبه، اللي هو بيحط على السكين اسمه تندو كالتينيس، يلا ولاد عشان ده وقت بس بقول لكم معلومات عامه. تندو كالتينيس يا ولاد نسمع عشان في كلمه هبقى هقوله بره بس مش عاوز ذاكر. انا هقوله مره بس مش عاوز ذاكر، انا لغايه دلوقتي لغايه اللي انا وقفت عليه اللي هو اقوى تندو في جسمي ومال. تروح حوالي 15 سم وزي الفل. وفي نفس الوقت ان بيبقى يا ولاد لما كده التندون بتاعنا بيبدا من نص الليج بيبقى قوي قوي. اللي باقي ده بيستهبل بقى بيقول لي ايه؟ لما تيجي تشرح بني ادم انت بص من ورا. القلم الاسود ده بالنسبه للقلم الاخضر يبقى قدامه، انت لما تبص من ورا كده تحس انك بتصحى في الدروس. انا ولاد لو جيت بصيت القلمين دول معايا بحطهم كده. ده الساق الليج بتاعك كده من ورا، ببص على القلمين دول ما حدش يبقى سرحان. ده قلم وده قلم تاني على الباك. مين يبقى قدام التاني يا ولاد؟ الاسود قدام الاخضر. عاملين كده مع بعض. تمام. قال لي عايز تقول ايه؟ عايز اقول التندون ده نازل كده من سطح الامامي كيلو بيكتشف في عضله ثانيه اسمها سوليا اللي هي تبقى ديب ليه، لان الجاستوكين بتجيب ليها عضله اسمها سوليا. حلو قوي. يبقى الثاني سوليا بتنسكت في الانتيو سيرفس بتاع التندون. يعني التندون ده عباره عن خلاصه عضلتين اساسيتين اللي هم مين ومين يا ولاد؟ سوليا وجاستوكين. التندون ده ينزل من فوق لتحت كده. لما تقرب قرب الانسيرشن بتاعنا الكلام ده بقى يعني ما لوش علاقه باي عايز تناوله اكتر بصراحه بس هنقوله بعض. تعمل كده قرب الانسبشن التندون ده بيلف كده لف. في الحاله تبقى الفايبر بتاعت السوليس بقت هي الميديال والفايبر بتاع الايه ولاد لما كده الجاستروكينيس هي الايه لف والتب بتروحه في الاخر. طب اقول له فيشن دوت قرب النهايه ولسه امتحان عملي او تحريري ده بيخلع الكلام ده كله. انا حاطط المنظار كلهم كده انا رخصت اصلاح الدكتور فتح ان كل الكلام ده ما اتقالش حتى ما نقولوش بس انا اقوله مره عشان طلبه بتقرا كل سطر. فراجعين مع بعض انا نازل هنا بالتندون بتاع عضله اسمها جاستروكينيوس سوليس اللي هو التندون كالكينيس عاملين كده طبعا لازقين في بعض القرب الني جوين قرب النهايه كده بيحصل له شويه من روتيشن. في الحاله دي الفايبر بتاع اللي جاي اساسا من سوليس بقت ميتر وجاي من سيجا من جاستروكينيوس تبقى ولاد لا يبقى النصابين المكتوبه كل واحد هنا في الكتاب هنقراها مره ودي بقى في الصيف بعد كده وانت راجلك في البلاد في الرابط تبقى تقراها تاني. قالوا ليه؟ ده كنت ايه يا جماعه هنا كده ان السبيين اللي تبدو كالكينيس is the sickest and the strongest syndrome in the body. ده سؤال اورا اسالك اورا مين اكبر syndrome في جسم؟ about 15 سنتيمتر ان لونج انا عايزها برضه حلو قوي. it begins near the middle of the calf مش كام ده ولا بعد كده بقى يبدا الحبل المكتوب. it's the anterior surface receive fiber from the soleus muscle almost at its lower part and urban اللي تحت. the tendon of the fiber the tendon fiber the tendon fiber بتاع tendon spiral tilis لاد So the fiber from gastrocnemius are inserted lateral or that of the soleus inserted knee. وبعد كده بقى كومنت البرده بين ذا تندون اند يا جماعه كالفينس بين التندون وبين ابر بارت بتاع كالفينس مثلا. انا كنت اسال معاك الكلام ده كله قراءه رشيده بتاع غير سعيده على بلاد اسكندريه مش الكلام ده لا يهمني بس التفاصيل الاوليه عشان ما ادورش في وسط المعلومات اللي هو ايه؟ ان هي سترونج تندون ماشي طوله 15 سم ماشي بدا في نص رجل فول اوت انا كده مقفل اموري حلوه قوي قوي قوي. العضله اللي سميتها ولاد لما كده جاستو اثنين وقلنا سيبنا النرد سبلاي بتاعها السوليا ولاد دي اللي جاستو اثنين بينهم بتبقى نايمه عضله اسمها بلانتات عضله اسمها ولاد بلانتات اسيبها لحظه وارجع السوليا بتاعت عضله مهمه جدا هي وجاستو اثنين زي ما قلنا كانت سؤال ريتن من حوالي اربع خمس سنين يا ماما سؤال واحد قبل ما تسيبوا حد فينا ينزل يقول لي الارض بتاع جاستو اثنين بس ما نقدرش لا ميديا ريت ولا فاهم كان بينهم جروب كده مين اللي يمشي في الجروب ده؟ صرت من البيت وصورة النهارده. الحمد لله رب اللي فينا بذاك. الناس تفتكر لما كنا نحط الفات كان في ناس مش صافي وقعدنا نكتب مع بعض يمشي في الجروب البسين الاثنين وماشي معانا ناس اسمه صورة النار واحد قبل ثلاثة وخمسة قبل سبعة وقعدنا نرتب ونعمل حاجة. يلا بعد كده ولاد عندنا في عضلة اسمها ولاد صبية عضلة اسمها ايه صبية. انا نديم ولاد عضلة كبيرة جدا ثم فالاستاذ ده عرض ده حدو تقصان هورت سوشي هورت سوشي ده حدو تقصان قالوا طبعا بصوا مع بعض الطلبة اللي عندها دم وضمير وزي ما بقول هم قلة غير موجودة من الأصل. أنا بليه العقلة دي بتسموها باسمية ولاد فيمال تتحير الآية لو عملت دمين دي الكوندايل ولاد الكوندايل الآية وعملين كده مر عملنا كده ولاد دي تيبيا اصحي أحمد وينصح الدكتور جيمي بينا كده بليه ده المنظر فاتيه من ورا حتى الحين التبي عليه خط مال كده يقول اسمه سوليا لايف اسمه ولاد سوليا لايف حاول الزمن العادة اللي بتاخد قرش منين منين؟ قالوا ميدل سيرف اوف ميدل محدش قلت سيرف ميدل سيرف اوف ميديال بورد اوف ذا سي ميدل سيرف ايه ميدل سيرف؟ لا السيرف اللي فوق يعني بتاع ان بوردر الميديال بورد يعني ما تمسك الفرق من ورا ادي التبيا بتاعته التبيا دي ليها بوردر امامي اسمه انتيرو بوردر ميديال بوردر لا اسمه انتر اوس كويس لما امسك التبيا ابص عليها كده ده البوردر اللي بيتكلم عليه اسمه ميديال بورد باخد اورج من انهي جزء منه ميدل سيرف. طب ده تيجي عليه خط مال من ورا كده اسمه سوريال لاين يبقى خد من سوريال لاين تمام يبقى خدت من حاجتين ايه هما الحاجتين دول يا ولاد ميدل سيرف وسوريال لاين. طب في دي ده قالوا باك اوف هيد وفي دي ده باك اوف هيد والابر تيلد بتاع الباك اوف هيد يبقى من الباك بتاع الهيد والتيلد الهولو بتاع اي ابر تيلد بتاع الباك اوف ذا شاف يبقى من هنا وهنا في فايبرس ارش بقى موصل الاثنين مع بعض زي الكوبري فايبرس ارش موصل في ده فايبرس ارش بتاعنا ده ولاد عامل كده ارش كده من فايبرس ارش عامل كده ولاد ده محدش سرحان الارش دوت ثابت في التيبيا والتيبيا اللي عامل كده زي الكوبري الحمد لله رب الارش ده بين التيبيا وبين التيبيا جيب لي الارش دوت بيبقى ماشي الكوبريتي الارش هو بيتقسم الاثنين وكمان التيبيا يعني الارش ده فصل العضله عن ايه يا ولاد عن البيت واللور بوردر بتاعه كان سبب العضله منه خروج فيبقى العضله بتاخد اورجن من اللور بوردر بتاع هذا القرش وكده العضله بتاخد اورجن منين بقى؟ قال لك انا ارى تيبيا وفيبيلا والتندنس ارش او الفايبرس ارش ان بتوين يبقى العضله لها اورجن من كام حاجه؟ ثلاثه العضله اسمها ايه اولا؟ سوليس اسمها ايه؟ سوليس اسمها ايه؟ سوليس ادي الاورجن قالوا تيبيا وفيبيلا والتندنس ارش فايبرس ارش حلو قوي تيبيا منين وفي بيلا منين وتندر متقفش منين قالوا الاستهلاك على بعض كده كل دي عامل زي حطه الحصان لو طلعت حطه الحصان قالوا طلع منين بقى قالوا طلع دكتور ابر سيرد بتاع داكو فيبي وباكو فيدو فيبي وصوديا لاين وميدل وميدل سيرد وميدل بوز قالوا شابين دي ليها ارض في ارش من الفايبر ستيش كده تاخد منه ارض والارش دوت يبقى ماشي دي ليه الاوبليت الارش قبل ما تتقسم الاثنين والنربات بتاعتنا تيبيا النرب طيب خلينا نحكي على العضله العضله بتنزل كده تتحد مع التندن بتاع اي عضله غير العضله كده العضله بنسميها جاستوكين وعملوا مع بعض التندن اللي اسمه التندو كالتين اللي بتحط ضعف في الميدل بتاع البصير السيرف بتاع مين اللي هي السوليس اسميها الكالتينيس ده مين العضله اللي سميتها سوليس نرف السبلاي ده بالنرف السبلاي تيبيا وامتداده اللي اسمه بصير تيبيا او الهبل ده كلنا عارفين النرف اسمه تاني التاتيك نيرف لما ينزل من فوق التخت دوت كان مقسوم لميديال اوبليتيال ولاتا بوبليت الميديال اللي هو التيبي التيبي اللي هو نيرف اوبليتيال فوسطا يدي برانش للسوبرفيشال فايبر بتاع العضله دي وبعد كده يمشي تحت التندن اه ويروح على الباك اوف ذا ليج يبقى اسمه بوستيريور تيبيا يدي الديب فايبر بتاع العضله دي العضله دي خدت منه ساين اوتو ساين ازاي؟ قال لما كان نيرف في الاوبليتيال فوسطا بعد برانش للسوبرفيشال فايبر ولما مش يجيب له وبقى على الباك اوف ذا ليج اسمه بوستيريور تيبيا ادى للدي فايف يبقى لو الكتاب الدكتور محمود دوت يمثل الصلي والنرف نازل كده النرف لما ينزل كده يبعت برانش للسوبرفيشال فايف ولما يمشي يجيب لها يدي برانش مين يا ولاد الدي فايف يبقى العضله خد كام نرف سبلاي اثنين برانشين من نفس النرف بس تو ديفرنت فايف فعندنا يبقى لك ما هو هو ايه القلق اقول لا لو البوستيريور تيبيا اتقطع العضله شغاله لو انت قطعت تيبيا النرف من اصل فوق العضله تشد النرف لو اتقطع هنا سواء البرانش ده او الثاني ده بايظ لما انا بتقطع الباكورد ده ليه؟ يبقى العضله لسه شغاله. يبقى ايه خد الدبل من نيرف سبلاي من نفس الصوت ما تغيرش اسمه بس ديفرنت سايز، مش المهم ديفرنت نيم، المهم ديفرنت سايز. ابتدينا هو في البوبيت ده فوت سبلانش للسوبرفيشال بايب، ولما تمشي على الباكورد ده ليه تدي برانش للديب بايب. هو في البوبيت ده فوت اسمه تيبيال نيرف، وعلى الباكورد ده ليه اسمه بوستيريور تيبيال نيرف. يبقى ده مرتين تغيير الاسم ده انسان مش ميكانيكي، انما يفرق معايا البوزيشن. ماشي في البوبليت الفوسطه ادى السوبرفيشال فايب، هو ماشي في البوبليت الفوسطه ادى السوبرفيشال فايب. لما بقى باخد ده جديد لها وباسمه بوستيريور تيبيال ادى دي فايب. لو انت قطعت فوق في البوبليت الفوسطه في بدايته العضله الشل، لو قطعت على الباك اوف ذا ليج العضله ما تشلش لسه فيها جزء شغال. العضله اللي بنسميها ولاد ترايسبس بايسبس فاش. لو بصيت بقى في صفحه الاكشن سبيشال اسمها سنوات الحيض، العضله لسه فيها بلاد اكشن. حتى بشرح لك في الصفحه اللي قبل تشوف كلمه ترايسبس شوري. كلمه شوري يعني ليه؟ كلمه شوري يعني ليه؟ يعني ايه ولاد ليه؟ ترايسبس يبقى ترايسبس بتاعت ليه؟ هي ليه الترايسبس بتاعت ليه بقى؟ انا دكتور مش انت لو عملت الثلاث صوابع دول يبقى مين كده؟ تبقى التويلز التومين الجاستروتين والصيف والثلاثه على تندن واحد، يبقى دول هي الترايسبس بتاعت. يبقى الترايسبس عباره عن مين؟ تويلز وعضله اسمها ايه لو ما كده؟ جاستروتينيس والضغط ده عليه عضله مين؟ السوليوس. وعلى تندن تخين قوي اسمه تندو كالكينيس اللي هو تندو ايه؟ اكيلي. طب تندو كالكينيس اسم ثاني، اسم تندو مين يا ولاد؟ اكيلي. اكيلي تندو اكيلي دوت اكيلي ده قصه يونانيه طبعا اكيد سمعتوا عنها، اللي هو العيل اللي هو اليوناني دوت اللي امه خافت عليه مسكته من شعبه كده وقلبته. قالوا ايه بقى دكتور علي اسمعني انت بقى انا بس انا اسمع قصه ده. كان في اليونان زمان بحيره مقدسه، لو نزلت فيها والميه جت على جسمك ضربونا بالاسهم ما نموتش، انما بقرب اللي يموت. انما المهم يعني كان زمان في الاسهم، فكان البحيره المقدسه ديت ام بقى خافت على ابنها الاعداء فخدته مع الخادمه وروحوا على فين؟ على البحيره المقدسه. فالام مسكت الواد كده من شعابه قلبته ونزلته في المياه المقدسه وطلعته من المياه المقدسه. فالعيل يجوا بقى لما كبر بقى امير يضربوه بالاسهم ما يموتش، لغايه ما ايه جت الخادمه الخائنه قالت للاعداء ان شعبه ما جاش في الميه، فضربوه بالوقت بالسهم في شعبه في التندون ده فمات. بص العشيق عرفت القصه؟ طب انت اكيد اكيد ايه؟ ايه؟ ايه؟ لا يا راجل لا لا لا لا لا شوف انت انت انا ولاد انا ولاد يا ولاد ماذا هيفت اللي قلته انما كل الجراحه شغالين بكلمه تندو اكيلس ولا تندو كابتن؟ فلندو كابتن يبقى كلمه تندو اكيلس ده كده الرسمه المكتوبه اسمها كده هو ده كنت اكيلس. المهم بقى العضله دي بقى الاكشن بتاعها ايه؟ لو انت قريت يا ولاد اول ثلاث اكشن تبان ان هم اكشن واحد، اول والثاني والثالث اكشن هم اكشن واحد. بمعنى ايه؟ بتعمل بلانتر فيشل السوليس مع جاستوكنيس تشد الفوت لتحت، يبقى السوليس ومع جاستوكنيس تشد الفوت لتحت تعمل له اكشن اسمه ولاد بلانتر فيشل. الثلاثه عملوا نفس الاكشن اللي هو اسمه ولاد تمشوا يشد الفوت لتحت يعمل اكشن اسمه بلانتر فيشل. بلانتر فيشل ينفعك امتى؟ وانت ماشي بترفع الهيل اوف ذا جراوند. لما باجي امشي برفع كعبي لتحت، برفع كعبي من الارض وبعد كده ازق الارض وامشي. يبقى اجي واحد كده ماشي اول طرح المشي اللي دي لمسه الارض اليمين بس برفع كعبي من الارض، وانا برفع كعبي من الارض يبقى عملت بلانتا فليكس. لما تيجي تقف على 30 صبع تشوف حد كده تعمل بلانتا فليكس، يبقى انك تقف على التيم اوف ذا توز ما تعمل بلانتا فليكس. هم كلهم كتب الباليرينا في رقصه الباليه طبعا ربنا يكون في عونها محتاجه سوريا زي الفل بس كم ليه النهارده شغاله على ترطيب صوابعها. في دكتور عندنا عجوزه شويه بتسال الطلبه سؤال ايه اهم عضله لرقبه البالي؟ هي الصليب. والله ما بهرجش. طب انقص ايه يمكن من الصليب؟ على فكره معلومه عامه للستار، معلومه عامه للستار معايا. الجلد الخنيس يا ولاد، المصدر فايبر فيه نوعين خطين في الستوريز، في بيل وفي ريد. البيل جاستروخيني وريد صوديوم. فلما تيجي تعمل بلانتر فليكشر لرجلك الجاستروخيني بتشتغل بقوه جدا وبتساعد في دايما. انما البسمنتين البلانتر فليكشر يعني يا ولاد الصوديوم، لان نوع المصدر فايبر بتاعتها ميل ريد تايب اللي هو مليانه مايوجلوبين بريمت البروتين اللي بيخزن الاكسجين يستهلكه الجلد. تحتاج الوضع ولاده بيهم بعض، يبقى عندنا في عضلتين. يبقى الاكشن بتاع انت تقول الاكشن الاول والثاني والثالث هم اكشن واحد. يبقى في اي ثالث اكشن بتقول لك بتعمل بلانتر فليكشن، ده خلصت منه. يبقى في الاكشن الثالث بتعمل بلانتر فليكشن. ومع البلانتر فليكشن اتسمعت الواحد انه يرفع الهيل فروم ذا جراوند. وكمان تسمع الواحد يقف على الديسك بتاع مين ولاد الزون، ده اللي هي يا جماعه رقاصه البلي. الاكشن الاخير ده بتاع الجاستروكيميا. الجاستروكيميا بتعمل ايه يا ولاد؟ لما كده معديه على النيو جوينت من ورا، فبتساعد استقبال فليكشن. بتاعت الفريشر بتاع مين يا ولاد؟ جاستروكينيوس بتاعت النيدون. الصليب بقى ليه اكشن الفاكتور في الكلام؟ بتنتين الاريكت بوزيشن باي اكتر فور ذا سنتر. بتعمل ايه؟ بص معايا كده، طول ما انت واقف، طول ما انت واقف، طول ما انت واقف، حط الحارس كده المفروض من تحت. طول ما انا واقف في الدنيا واقف كده. ماليش دعوه بالنيدون. هبص على الانجل. اللايف بتاع البادي ويت بيبقى عادي قدام الانكل جوينت كده، فالجرافيتي بتبقى عادي تاخد التيبيا والبيبي اللي هتنزلهم كده. يبقى طول ما انت واقف هنا اللاين اوف ذا بادي ويت معدي قدام الانكل جوينت. اللاين بتاع البادي ويت معدي قدام الانكل جوينت، فطول ما انت واقف الجرافيتي عادي تاخد التيبيا والبيبي اللي هتنزلهم كده. وطبعا الجرافيتي من ورا تاخد ده مركز على الانكل. طب ايه بقى؟ السوليد برضه اورجن من التيبيا والبيبي لو راحت للكالكينيوس. اكتنج فروم انسبشن. اكتنج فروم انسبشن يعني اكتنج فروم انسبشن ولا شيء. العضله كانها طالعه من السوليا من الجاستروكيميوس من الكالكينيا تروح للعضلتين دول فتشتهم. فتمتين انهي وضع لو ما كده؟ الاريكت بوزيشن. اريكت اتيتيود عند انهي زون زولان اكتنج انهي زون. يبقى السوليا طول ما انا واقف شغاله ولا مريحها؟ شغاله. وبالتالي لما انت تطبق اعصابك شويه ايه اللي بيبقى تعب رجليك في الاخر؟ لا تحس بعضلات اللي تعبك يمين السوليا. ضغط رجلك من ورا كده تعبتك وهتريح. تبقى الصليا طول ما انت واقف بتساعد على السمنتين من ولاد الاكس بوزيشن. يبقى كده الصليا ليها اكشن خامس اللي هو من سبعه. يبقى الصليا بتمنتين، بتمنتين يا ولاد بقى لما كده اريك بوزيشن ات انكل جوينت باي اكتنج فروم ذا انسبشن. شغلها من انسبشن بتمنتين انهي وضع اولاد اللي هو اريك بوزيشن. يبقى الصليا بتمنتين اريك بوزيشن عند الانكل دول باي اكتنج فروم ذا انسبشن. يبقى شغلها من انسبشن، انسبشن بتمد على الارض. يبقى مره ثانيه الصليا بتاعت اولاد ليها اكشن. يعني انا لسه اقول ان الاكشن مكتوبين واحد اثنين ثلاثه زي بعض. بلانتر فليكشن، بلانتر فليكس ترفع مفرزين صوابعك، بلانتر فليكس ترفع الهيل بتاعك عشان تمشي وانت بتمسك كوب كوب يعني ترفع رجلك من الارض. بلانتر فليكس فرانكلي كده ماشي شغال. الجسم كلمة بتعدي على جوينت، مين الجوينت اللي بتعدي عليه؟ الني جوينت بتعدي في الفليكس. قالوا طيب وبعد كده بقى السوليا فيها اكشن. ايه هو الاكشن ده؟ بتمنتين يا ولاد الاريكت بوزيشن عند اي جوينت؟ انكل جوينت. طيب بس بشرط انها تتاكد من مين يا ولاد؟ من السيرفس. طبعا معلومة عامة للطلبة اللي سمعت بيزت قبل كده ما تنحش. السوريا دي لو فتحتها بلاد في 1 في 700 حالة ضربناها بطشة كده تخرج دم بين المصر فايبر كمية من الأوردة غير طبيعية. فينس فليكسر السوريا دي بيرفع هارت لما بكونتراكت تاخد فينس ستار. وبالتالي لما نيجي نقول مصر زي السوريا، لو انت واحد مد دلوقتي حالا بدل ما تشرح الجثة زي العضلة قدام اضرب فيها بطشة اقطع في العضلة نفسها تلاقي بين المصر فايبر ماشية أوردة كتيرة جدا. طول ما انت عايش في الدنيا العضله دي عماله تنقبض على الاورده دي. تقدر البينس تستنى من تحت لفوق وتاكد بريفا هارد. زي ما يكون قلبك في رجليك عشان تستنى من الاولاد تستنى اجينس الجراف. بينس تستنى اجينس من الاولاد الجراف. ده مين العضله دي؟ برضه معلومه عامه برضه ننقذ بيها حتى الناس. لما يكون عندك عيان ريكامبانت بوزيشن منيمه في السرير كده طول ما غيبوبه كده لاين كده. السرير دي بتبقى مضغوطه على السرير. فده من عزوم دينا ستور تدخل فيها دي دينا ترمبوز دي دينا ترمبوز. لو خسرت ديت هتبدا جلطات كرطاسه بتخش السيركيليش، تعمل جلطه في القلب، جلطه في المخ، جلطه في الراجل مين. فطبعا دلوقتي بقى اول ما يبقى عينه عندنا 100% لازم نديله برين نقلل الكواجيليشن بتاعته عشان جاي تقيله شويه، وكمان نعمل له تريننج ونرفع رجله يجيب له علاج طبيعي خفه كده. المهم يعني لو انت بتقراها معلومات ثانيه كده لما الامتحان بقى خلاص كفايه قوي كده. عندي كام عضله كده سوليا سواء جت عندنا عضله ميبي بريزنت ميبي ابسنت اسمها بلانتيري. البلانتيري الثاني عضله في اللور ميبي بريزنت ميبي ابسنت، قبل كده اسمها برينيال سيرش، دي الثانيه بتاعتهم اسمها بلانتيري. يبقى بلانتيري ميبي بيقول الاثنين بادين بحرف البي. الابر ليب كان فيه عضلتين بالبي بعض اللي هي بالمار سونجر فيرست بالمار انتر اوستس، مش بالمار بريفس. بالمار بريفس هدينا كلنا عضله في الهاند كده للصابع الكبير اسمها فيرست بالمار انتر اوستس، كان بتعمل ادكس بس هو ليه ادكس رئيسيه كده بس عارف مين ده تاليفه كده بس اغلب الناس بتعرفها. بعد كده بليد يبقى عندي في عضلتين في الابر كده اللي هو 60 تانيين اللي هم مين؟ لهم كده بلانتيرس وفرونيرس. البلانتيرس بتاخد ارج منين يا بليد؟ تاخد اورجن من اللور بار اوف لاتر سوبا كوندالاري، وكمان تاخد اورجن الليت للناس اللي مستخفين قوي. يلا مش عشان نخلص العظمه اللي سميت عظمه الكيمياء يا ولاد الكيمر بتاعت السايبر سكيورتي كويس قوي جهاز الاسنان كيمر جميل يا سوبا كوندالاري ولاتر سوبا كوندالاري وانت الكبسول بتاع الجون. العظمه دي سميتها الليت تيبيا، وجنب التيبيا عظمه اسمها فيبلا. ما حدش طرحها لي العظمه دي سميتها فيبلا وتستخدم جهاز الاسنان تلفيل. لو حد فينا فاكر عضله بتطلع من الابر ثيرد بتاع الجسيم سيرس اوف فيبل وباك اوف هيدو فيبل وتندرس اب فايبرس اب وسوليال لاين وميدل ثيرد اوف ميديال بوردر وتبدا بحرف الاس وتنزل من فوق لتحت كده. العضله دي سميتها اللي هي سوليا، وكان بتنتهي بتندو كالكينيوس اللي كانت بتقع في الميدل بتاع الجسيم سيرس. سميتها العضله دي اللي هي سوليا. انا سالتها ليه؟ عشان في عضله اسمها بلانتاري بتبقى نايمه على قلبها. البلانتيري دي طالعه من اللور بارت بتاع الميديال فيبرا كوندايلاري، وكمان من الليجمنت اللي اسمه اوبليك بوبليك ليجمنت تبقى لازقه عليه. البلانتيري فيها حته لحمه مزتها عن 7 ل 10 سم، حته لحمه كده صغيره طالعه من البلانتيري اللور بارت بتاع الميديال فيبرا كوندايلاري وحته من الاوبليك بوبليك ليجمنت. العاده دي بتتكرر فين؟ السند زي السوبرفيشال والسوليس دي اللي الجاستروكين. الجاستروكين بتبقى مغطيان كده لما انزل بيه من فوق لتحت التندن دوت بيبقى ابيض وتشاين. في اللور بارت بتاعتنا يهم يعمل انسبشن ميديا للتندو كالكينيوس ويزون التندو كالكينيوس. يعمل انسبشن ميديا للتندو كالكينيوس ويزون التندو كالكينيوس. يزون خلص. ميديا يعمل انسبشن في الكالكينيوس ميديا للتندو كالكينيوس. يعمل انسبشن في الكالكينيوس ميديا للتندو كالكينيوس. على فكره معلومه عامه كده التيلس هاز نو ماسل اتاتشمنت لا اورجن ولا انسبشن. التيلس هاز نو ماسل اتاتش لا اورجن ولا انسبشن. يبقى التيلس ايه؟ نو ماسل اتاتش لا اورجن ولا انسبشن. يبقى كده الانسبشن في الباك اوف ذا كالكينيوس ميديا للتندو كالكينيوس. العضله اللي نزلت من فوق دي تحت دي سميتها بلاد بلانتيري. النفس الطبيعي بتاعها ميديا البوبليتيانر اللي هو التيبيال والاكشن فيري ويك فليكشن لا يزول ساعات تالي يعني مش ساعات تتفرج كانها مش موجود. العضله اسمها بلانتيري اسمها بلاد تحت محل عضله في الابر كان اسمها بالمارسون. تصدق يا اولاد بالمارسون. العضله دي يا اولاد اسمها بلانتيري. في الانيمال في الانيمال العضله دي مكمله في الفوت ومكمله مع حاجه اسمها بلانتر ابينيروسس. لو حد فينا فكر الابر على خفيف كان فيه بالمارسون بتكمل لحاجه اسمها بالمار ابينيروسس مش كده؟ في الفوت هي مكمله مع بلانتر ابينيروسس في الانيمال مش فينا. وبالتالي بيقولوا الناس كده تاليفه غريبه من بتوع النشوء والارتفاع كده بيقولوا هي العضله دي كان المفروض تبقى مكمله لتحت انما الكالكينيوس برز ورا كده، فكان الكالكينيوس لما برزت ورا قسمت الاتاش لجزء فيها وجزء مكمل منها. يعني انت لو سمعنا عن بلانتر ابينيروسس هيطلع من الكالكينيوس يروح كده لقدام ده البلانتر ابينيروسس والبلانتيري تنتهي فيه من ورا كده. يعني انت لو تخيلت ان الكالكينيوس دي مش موجوده كان ممكن تبقى هي عامله كده. ده في الانيمال. انما في الهيومن بين الكالكينيوس لما عمل كده وبرزت لورا شويه عشان تستند عليها وانت واقف عملت ايه في التندون ده؟ كانها فصلت جزء كده وجزء تاني. يبقى البلانتيري كان مفترض تبقى مكمله مع مين؟ مع بلانتر ابينيروسس زي الابر. المهم العضله نرجع الطبيعي بتاعها مين بيبقى طبعا اللي هو ميديا بابليسيا نيرف اكشن فيري ويك اكشن. العضله دي سميتها بليد بلانتر. بتسالكم سؤال لو دي بلانتر في ده السندروم بتاعها مين العضله بقى بليد اللي خدت اورجن؟ من يا ليه؟ من الباك اوف فيما اباب الميديا الكوندايل واباب اللاتا ايدوكوندايل. مين العضله دي سميتها؟ جت اثنين كان سبب كام هيت؟ تو هيت. وبالتالي سالتكم السؤال ده مش هتجاوب عليه. العضله اللي دي هيت اسمها لاتا وهيت اسمها ميديا. التوب دول اتحدوا سوبرفيشال لدول وعملوا تند كالكينيا اللي هم كلهم متحدين دي وراح يجي عظمه من الولايات الكالكينيا بتاعتك. يبقى انت لو بتشرح الباك بتاعتك السوبر فيتش هتحط كام عضله كده؟ ثلاثه. مين الثلاث عضلات دول؟ هسالكم سؤال من غير ديتيل، العضله دي سميتها فيمر الله لا تفهمه، والعضله دي سميتها تيبيا، والعضله دي سميتها ليه؟ تيبيا لحد السرحان، ده ايه ده؟ كارتون ما شاء الله، وده ليجامنت اسمه اوبليك بوبليك، وده مين اللي هي ميديا سوبر كوندالا ريتش ولا ترسبل. هتحط النقط اللي قلت عليها في القتاد، مين دي؟ ومين دي؟ ومين دي؟ ومين دي؟ ايه الارجل بتاع العضلات بقى؟ تقدر تستنى كده ولا لا؟ بص الزيس لا تهيدو جالسو كنيمس وات از ذيس ميديا هيدو جالسو كنيمس وات از ذيس بلانتير وات از ذيس فوليا. طب لو دي العظمه تحت اسمها كالكينيوس فاتل وات از ذا انسبشن هي از ذا تندو كالكينيوس مش كده لا ايه اللي بتطلع بتاع الثلاثه دول؟ الميديا البوبليتيا نيرف الميديا البوبليتيا نيرف ميديا الايه بوبليتيا اللي هو تيبيا اكسبت من دي بارت بتاع السوليد خدت من النرف اللي اسمه بوستيريور تيبيا. ربنا يخليك ايه الاكشن بتاعهم كلهم؟ بلانتر فليش وتقف على ثلاثين صواب وتساعد على التيكوب وانت ماشي ترفع الهيل وجاستو كينيوس والسوليد تعدوا على البلانتر تعدوا على الني جوينت ممكن يساعدوا الفليكشن ممكن طبعا ينزل. طب وتحت بيه يا اولاد لو جينا بعض قالوا السوليد بتستدي مين يا اولاد لما كده الليك اون ذا فوت فاضلت اولاد اريكت بوزيشن فاضلتهم ايه؟ اريكت بس اكشن فروم الطلبه اللي نايمه اولاد زي الفل زي الفل والله ده الصبح ده الطلبه بتبقى نايمه فيه زي الفل جاي يحلموا عندي فبعد كده اقول لهم مين الطلبه دي ايه كده بطلع كده ده دور ديفليكشن ده اسمه بلانتر امسك كده محمود تاني السوريس نازله من هنا راحت الكالكينيس عامله كده السوريس راحت كده العضله دي لو شلت تفوت تعمل له اولاد بلانتر فليكش انما لو افترضنا ان هي التيبيا والتيبيا بتاثير الجهاز بتاعتين دول كده هي بتشدهم تعملهم كده يبقى اثنتين مين يا اولاد التيبيا والتيبيا على الثمنتين اه ده اسمه اريكت بوزيشن عشان كده طول ما انت واقف العضله دي مريحه ولا شغاله؟ شغاله مستفيد طبعا شغاله من حكمه من ربنا عشان تزود الفينا السيستم لان لو ريحت الدم هيروح مكان مع الجبل. بعد كده يا اولاد دول العضلات اللي عندنا في عندنا عضله بقى اسمها بوبليتي عضله البوبليتي دي اللي هي بتستحق شرف السمع شرف السمع يعني ايه؟ عضله فنيه جدا جدا جدا للاذكياء طبعا الجمله واضحه جدا وقال ايه بقى اسم واضح يعني اللي عايز ينام شويه ليه ده ينام البوبليتيه تابلت اوريجن سيرت كلام فاضي بس مش واضح البوبليتيه دي عضله بثلاث شكل البدايه تندر السيرت فليش بدايه تندر انت ايه يا اولاد العكس الثاني زي ما بنبدا فليش التندر هنا العكس هنبص مع بعض كده لو دي فيمر بصينا على اللاتر سيرت بتاعي تابلت السوسايد لو دي فيما لا ما حدش اتكلم ده فيما بخير ده اسمه بلاد لاتا ايبيكوندايل انا بص على اللاتا سايد هضرب لاتا ايبيكوندايل قلنا فيه زي حفره صغيره فاس صغير ادى عرض اللاتا هيت اوف جالس تحت اللاتا ايبيكوندايل يمتد لورا جروب كده جروب ده بيسميه بوبليكال جروب او بوبليكال سايد من الانسيب انت بتاعت الجروب ده تطلع عضله اسمها بوبليفيس بتندون بدايتها بتندون بدايتها اولاد بتندون الناس اللي ضمرها الصاخب انا ربنا مش كده الحمد لله بنشتغل مع بعض. العظمه دي فيمر. كده ميديال وكده لاتا. الاسود ده هو الجروب اللي هو الجروب بتاع عضله اسمها بوبليتيس ده تحت اللاتا ايبي كوندايل. يبقى تحت اللاتا ايبي كوندايل بتبدا البوبليتيس بتندون هنا. التندون ده يطلع من الانتيم انت بتاع البوبليتيس جروب يخرج يخرج من الكبسول بتاع نيو جوينت. تبدا انترا كابسولار اكسترا سينوفي زي لونج ايد اوف بايب. يعني طول ما انت لسه عايز كده نقدر مع بعض اللي جاي بس ما حدش يبقى فرحان. اللي عايز عباره عن مين يا ولاد؟ ده كبسول بتاع جوينت اسمه ني جوينت، ما تخش لسه خناق. كبسول ني جوينت بتاعنا دوت يا حمود امسك كده خد من تحت. قالوا ولاد الكبسول بتاع ني جوينت ده حاطط ني جوينت كده. تبص من ورا تلاقي في تنزل خارج وخارم لك كده. ده خارم مين يا ولاد لما كده؟ قالوا ولاد التنزل عامل كده. خرم الكبسول وخرج، لو فتحت جوه ني جوينت تلاقيه طالع من ايه؟ من الانتيور اند بتاع جروب اسمه وبليت هيرجو. يبقى السبورتيز بتاخد اوجي من الانتيور اند بتاع جروب اسمه وبليت هيرجو. بعد ما تاخد الاوريجن ده تمشي جوه النيو جوينت مثلا وتخرج من الباك اوف ذا كابسول وتحصل الانسرشن في الباك اوف ذا تيبي تعمل انسرشن في الباك اوف ذا تيبي اباف السوليا لاين الميديا سيرفيس في الباك اوف ذا تيبي اباف السوليا لاين فهمت ده تحصل ايه؟ العضله دي بنسميها عضله الدنيا نازله الفيما من حته الطرحان يا ولاد العضله دي فيما بصين من ورا ادي الفيما بتاعت وادي الكوندايل وادي الكوندايل تاني هنا بيبقى لاتا الكوندايل هنا جروب وعضلة دي تسمتها بلاي التيبيا واللي جنبها دي عضلة اسمها تيبيا ودخلت اسمه سيريال لاين. باكل ذا تيبيا اباب السيريال لاين يبقى ده. باكل ذا تيبيا اباب السيريال لاين تبقى الحتة دي. الانفكشن في الميديا في السيرفيس صح مش كلها. خدت ارز من هنا وخرمت الكبسول. الكبسول موجود هنا خرمته وطلع حلو قوي. الكبسول ماشي انترا كبسول في الاول انترا سينوك زي الزلون دي بتبقى بايظ. طلعت من هنا وخرمت الكبسول ورحت اعمل انفكشن في التيبيا. فهمت التيبيا قال الميديال سيرفس اريا الاباب سيريال لاين اسميها العضله الموجوده دي سميتها اوبليتير. ادي الارض طبعا مين العضله دي يا اولاد؟ من اوبليتير جو اوبليتير تارك لما كان اباب بدون اني ايبيكوندايت لا ايبيكوندايت حلو قوي. العضله دي بدات تتمدد الجون جوينت اللي اسمه ني جوينت كملت في الكبسول تخرمه تصل تلف في عظمه التيبيا. باك اوف ذا تيبيا اباب اني لاين سيريال لاين باك اوف ذا تيبيا اباب باك اوف ذا تيبيا اباب سوريال لاين كل الباك اوف ذا تيبيا اباب ولا ميديا سيرف ميديا سيرف. نفس الصفائح العضله ديت هو التيبيا نيرف كتب حاجه غلط تيبيا البوستيور تيبيا الكلام ده غلط. تيبيا نيرف تيبيا نيرف هو اللي بيديها نيرف الصفائح بتاعها مش بتاعها قوي قوي قوي بص معايا برضه. التيبيا نيرف يا اولاد بتبقى نازل كده طبعا كنت بقالها كتير لان هو غلط اكيد غلط اتقلم يعني. التيبيا نيرف نازل كده لما تعمل نيرف تتقلم ولا كاتبين هنا التيبيا نيرف بينزل كده. التيبيا نيرف ده بيدي بريس يخش العضله عند الميلك برضه يمشي يديك لها ويديها ويديك سيرفس بتاعها اللي هو الانتير سيرفس بتاعها نص الطرد بس هو يكتب الكلام ده مع النرف هناك. العضله نايمه كده والتيبيا نيرف مش كده حلو. بعد ما يوصل الميلك برضه هيدي البريس يمشي يديك لها ويديها ويديك سيرفس بتاعها يبقى نرف التيبيا بالبليتير يخشها من اي سيرفس اسمه ديب سيرفس يلف عليها برضه ويخشها كده. ده نرف بتاع انهي عضله يا اولاد؟ البليتير. البليتير فيها اكشن قبل ما اقوله هقول كلام عبيط بقى ما تفتكرش مش عارف اللي هو بيقول طبعا ما تقولش كده بيقول انت واقف كده المنظر عامل كده التندم بتاع اللي هي يا جماعه البوبليتير طالع من هنا ونازل كده. بص بقى محمود همسك العظم انا هثبت التندم كده التندم اهو اني جوينت كده فليكسد ولا اكستند؟ اني جوينت كده فليكسد ولا اكستند؟ ها؟ هو في اني جوينت هو ده برضه واحد فاهم يعني اني جوينت كده اكستند وده الانتيرو اند تايب بتاع جروف. محمود هيبدا يعمل فليكشن لمي جون يعمل فليكشن محمود كمان كمان يا محمود كمان يا محمود كمان يا محمود كمان يا محمود كمان يا محمود كمان يا محمود كمان يا محمود هتلاقي ان التندم بقى نايم في جروف كومبليت. يبقى التندم بيبقى نايم في جروف في وضع مين يا اولاد؟ يحتل كل جروب في وضع مين يا اولاد؟ الفليكشن. انزل تاني محمود كده انزل انزل انزل هنا طبعا هنا كده يبقى التندم يبقى نايم في جروف وانت في وضع مين يا اولاد؟ كومبليت فليكشن. لما تعمل كومبليت فليكشن كده هيبقى التندون طالع من الانتيرو اند ونايم في الجروف. لما تعمل اكستنشن يخرج منه كلام بلا داخل خاطر تحت الطبوق يعني لما تيجي تذاكر في البيت ما تضربش الا في رجلين سيب كده ورجلك في الرمل تقرا تاني. انما كلام عبيط جدا مكتوب وطبعا نص الليله تظل التندرس قالوا الاورجن تندرس حلو قوي انسد ني جوينت فروم ذا انتيرو بارت يبقى التين اورجن تندرس انسد ني جوينت فروم ذا انتيرو بارت اوف ذا جروف على لاتر سيرفس اوف ذا لاتر كوندايل اوف فيمر بيلو لاتر ايبي كوندايل قصه طويله هي على لاتر سيرفس اوف ذا لاتر كوندايل تحت اللاتر ايبي كوندايل كان مور ذان انف جروف تحت اللاتر ايبي كوندايل حلو قوي. لما حد فترة ابن الذين الواحد يلف حوالين التوابيت 10 مرات انا بعد كده اه والله ممكن عاوز يلف حوالين التوابيت اقعد احفظه في اخر الكتاب بلاعب ده قالوا ليه كان تحت اللاتر ابيكوندال اوف فيمر كان جروب تحت اللاتر ابيكوندال قالوا ليه تندرس انسايد ذا ني جوينت طبعا انسايد ذا ني جوينت مهم جدا فروم ذا انتيريو بارت اوف ذا جروب على اللاتر سيرفس اوف ذا لاتر كوندال اوف ذا فيمر بيلو اللاتر ابيكوندال ذا بوستيريو بارت اوف ذا جروب لوج لوج يعني يحتوي طرف اللوج يعني ايه يحتوي يحتوي التندر اوف ذا بوبليتيس ان اكستريم طرف اكستريم ايه يعني فول كاملا فليكشن بتاع ني جوينت او ليه ني جوينت بتعمل فليكشن قوي قوي قوي تلاقي تندو نايم فيها دكتور باشا او اي باشا يلا ولاد قالوا هنا جيت ولاد اسمعوا معايا طبعا يبقى بتقول لما بتعمل فليكشن قوي الاقي تندو نايم في مين يا ولاد في جروب انا رايت هو برا الجواب دوت صعب جدا حفظه خلال الامتحانات ولا له فايده. المهم يعني ايه كانت جروب العضله اسمها بوبليتير النرف سبلاي اسمه تيبيا النرف وليس تيبيا اند بوستيور تيبيا بس تيبيا ولما نقرا تيبيا النرف هنلاقي مكتوب هناك بوبليتير بس. المهم تعالوا بقى نشوف مع بعض الاكشن. الاكشن العضله بتساعد الفليكشن اوف ذا ني جوينت اند ميديا روتيشن ات ذا بيجيننج اوف فليكشن. انا اولاد اللي بين قوسين كلمه اسمها ان لوكينج يا تسمعوني كويس يا ما تسالونيش. انا اولاد انت واقف على ني جوينت. ني جوينت في ليجامنت. ربنا عامل حاجه غريبه جدا جدا جدا في ني جوينت دي عامل ايه بقى؟ هو ده الفليكشن انت عامل رجلك كده فليكشن. ده فليكشن لمين؟ انت ماشي على الارض كده يبقى التيبيا بتيجي لقدام. في اخر الاكستنشن التيبيا بتلف في لاترال كده. يبقى في اخر الاكستنشن التيبيا بتلف اولاد لاترال. مع لفه اللاترال روتيشن ديت كل الليجمنت اللي في الني جوينت تبقى تنس ومشدوده على بعضها قوي. ده نورمال بيحصل في كل خط اللي الثاني، ده بيسموه لوكنج اوف ذا ني جوينت. يبقى انت عامل وضع فليكشن. لما تيجي تعمل اكستنشن اكستنشن اكستنشن في اخر الاكستنشن التيبيا بتلف لف، ولنا تعليل ايه لفه لف. لما لفت لف الليجمنت اللي في الني جوينت بدل ما واقفه كده تتكسر على بعضها كده تبقى ماركي اللي مشدوده على بعض مايلي اسكيل ستيبل. طب وفي بدايه الفليكشن ما ينفعش وهي لف على بعضها كده الليجمنت تعمل استثناء، امسك بقى كده من تحت يا دكتور علي. البوبليتيس واخد اورجن من ايه؟ ما حدش سرحان. انا عامل فليكشن اكستنس لفت لف ده الني جوينت يبقى ستيبل قوي جدا، امسك بقى علي. البوبليتيس طالعه من الجروف اللي هنا وراحت للتيبيا ورا، من الجروف اللي هنا والتيبيا ورا تشدها كده تعمل لها ميديا روتيشن، يحصل ايه في الليجامنت اللي جوه؟ ريلاكس تاني تقدر تعمل فليش. ده بيسموه انلوك. انا طبيعي انا قاعد في الدرس والدرس خلص، قاعد في الدرس اكيد وقاعد في الدرس التيبيا والفوت ساكتين على الارض، يبقى مين العظمه اللي بتتحرك الكيما؟ يبقى انت لو انت قاعد في الدرس والدرس خلص وانت قاعد كده كلنا قاعدين كده على الكراسي، خلص الدرس بتقوم، يبقى مين العظمه اللي بتتحرك الكيما؟ في اخر الاكستنشن الكيما بتلف ميديا، الفيمر تلف ميديا. لما تلف ميديا للفيمر الليجامنت برضه تبقى تنس. انت كده بقى انت الدور. قالوا في الحاله ديت يا ولاد البوبليتيت كانها طالعه من التيبيا وراحت للفيمر. كانها طالعه من التيبيا وراحت للفيمر. فتشدها تعمل لها اكشن اسمه لاترال روتيشن، وده بقى انلوكنج من نوع ثاني. يبقى كم نوع من الانلوكنج بيحصلوا؟ اثنين، يا اما ايه يا اما ايه بقى؟ يا اما ميديا روتيشن للتيبيا على الفيمر، يا لاترال روتيشن للفيمر على التيبيا، كاني ما قلتش حاجه. يبقى اي واحد فينا ولاد ثاني، وازاي بيحصل لوكنج؟ ده قصه ثانيه مع ني جوينت، حصل لان الخطوه الزياده دي. ازاي بقى ربنا عامل لوكنج ده؟ في حاجه اطول من حاجه وحاجه بتلف على حاجه، قصه ظريفه يعني. لغايه ما نوصل للمرحله ديت تسمع اللي جاي تاني. انت قاعد او ماشي، ماشي يبقى التيبيا اللي بتتحرك. اي واحد فينا ماشي كده تقدر تتحرك تحت الفيما رايحه جايه كده، خدت التيبيا وفرت. انما قاعد وقايم اللي بتتحرك هي فيما. يبقى اللي ماشي في الدنيا اللي بتتحرك يمين ولاد تيبيا، اللي قاعد وقايم اللي بتتحرك يمين ولاد فيما. قالوا خلاص في اخر الاكستنشن لو التيبيا بتتحرك بتعمل لاتر روتيشن، ده اسمه لوكينج. مش بتعمله بوبليتيس، مش هي اللي بتعمله، البوبليتيس مسؤوليه الانلوكينج. البوبليتيس طالعه من الفيمر انسرتد في التيبيا تشدها تعمل لها ميديا روتيشن. طب وايه رايك بقى لو انت قاعد وقوم؟ في اخر الاكستنشن الفيمر بتلف ميديا، وهقول لكم بتحصل ازاي. قالوا طيب يبقى ده لوكنج جديد. قالوا لو انت عايز تعمل فليكشن البوبليتيس كانها جايه من التيبيا رايحه للفيمر تشدها تعمل لها لاتر روتيشن، بتبقى عملت حاجه اسمها اللوك. يبقى عندي كام نوع من انواع اللوكنج يا اولاد؟ اثنين، يا اما يا اما يا اما ايه يا اما ايه بقى يا اولاد؟ ميديا روتيشن للتيبيا او لاتر روتيشن للفيمر. اما ايه او ايه بقى لو كده؟ ميديا روتيشن للتيبيا يا لاتر روتيشن للفيمر. المكتوب في الكتاب لو حد فينا فاهم او مش فاهم يسال. قالوا ليه؟ الاكشن بتاع العضله فليكشن اوف ذا ني جوينت في البدايه. طبعا ميديا روتيشن اوف ذا ني ات بيجيننج اوف فليكشن اللي هو اللوكنج. ده كلام مش دقيق قوي يعني، هو كان المفروض اللوكنج ونفسه. ذيس اشيفت ده يؤدى ازاي؟ اشيفت يعني يؤدى باي ايزا ميديا روتيشن اوف ذا تيبيا اون ذا فيمر اور ذا اير دما تيبيا از ديف وين ذا تيبيا اور وين ذا فيبيا از فيكسد. وين ذا تيبيا از فيكسد يعني ايه؟ ده اللي قاعد وبيقوم رجله لامسه الارض، التيبيا ثابته على الارض بالفوت. او طب وين ذا تيبيا از فيكسد باي ذا لاترال روتيشن اوف فيمر اون ذا تيبيا. يبقى انا عندي كام نوع من انواع اللوك؟ ماليش دعوه باللوك، انا بتكلم على حاجه اسمها اللوك. جريت اناتومي في العضله دي كتب جمله لوك في التوت تبقى سد قوي، ما عادش اورجن التوت. البروكسيمال اتاتشمنت وديستال اتاتشمنت. ايه بروكسيمال اتاتشمنت وديستال اتاتشمنت؟ في الفيمر بروكسيمال اتاتشمنت والتيبيا ديستال. ليه يعرف من اورجن؟ عشان تشتغل على الوشين. دي مش بقى فيكتوريوس ماينور اساسا بتعمل بروتكشن واحيانا تسال فورس الانسبيريشن، انت شغال على طول، انت قاعد وتقوم تشد تلاقي ماشي تاني، يعني كانك شغال على روتين على طول، مش مستنيه مراحل مختلفه، الفورس الانسبيريشن دي بالنسبه لك كلام فاضي. يبقى انت طول ما انت عايش البوبليتيس شغال على روتين على طول، مش الحمد لله مش راح مروح. انت قاعد وبتقوم لفه الفيمر لاترا، انت ماشي بتلف تيبيا ميديا، مش كم نبقى الانسبيريشن تشد اورجن، نبقى اورجن تشد مين يا ولاد؟ البوبليتيه العضله برضه اورجن مين وصار الثالث في الاولاد ثاني اسال سؤال العضله اسمها بوبليتيه وصل ذا اورجن البوبليتيه صارت في الميزه في الاولاد طلع من جروب اسمه بوبليتيه جروب تحت اللاتره اللي بتكون قالوا قيمه حلو قوي العضله دي بدات تنزل مش جوه جوينت اسمه ني جوينت انت ركبت اكسترا سايلوب هتلف لجان الاورال على عضلات رايح فين يا ابني يا عم ولا يهمك ولا بتحرج ولا بتسمع حد ولا ليه انا وليه انا هذا سميته ليت بوبليتيز سميته ليت بوبليتيز ترى من البوبليتيز بتاعت ليت من الانتيم اند بتاع جروب اسمه بوبليتيا جروب اسمه ليت بوبليتيا جروب اسمه ليت بوبليتيا جروب الانتيم اند بتاعته ترى الانتيم اند بتاع بوبليتيا جروب ماشي جوه جوينت اسمه ني جوينت انت ركبته اكسترا سايلوب هتخرج من الكبسول انسرت في التيبيا باك اوف ذا تيبيا اباف خط الفولات سوليد قالوا لما بتيجي تعمل اكستنشن لني اكستنشن لني في اخر اكستنشن تيبيا بتعمل لا تورتيش في اخر اكستنشن تيبيا بتعمل لا تورتيش الناس نايمه يا اولاد في اخر اكستنشن قول الحق طب عشان مش هيبقى حد تاني عنده امتحان قالوا اولاد ايه اسمين مش فاهم انت اكبر من كده امتحانات ايه قالوا اولاد في اخر اكستنشن بتلف لاتر روتيش التيبيا بتلف لاتر روتيش في اخر اكستنشن التيبيا بتلف لاتر روتيش في اخر اكستنشن ده لوكينج العضله بتعمل ان لوكينج بس مين يشد على مين بقى الولاد الاكستنشن يشد على الولاد بتعمل لي اكشن اسمه ميديا روتيش طب لو التيما اللي بتتحرك في اخر اكستنشن التيما بتعمل ايه ميديا روتيش طب اول ديفكشن اللي بتعملها يا ولاد لاتر روتيش مين اللي بتعمله بوبليتير بس مين بيشد على مين؟ بعدين يمين انا بليت البوبليتير استوليت انا عامل رجلي كده ده فليكشن بفرد رجلي بسميها اكستنس فاخره التيبيا بتلف لات ده اسمه لوكينج مش هي اللي عاملاها البوبليتير هي اللي بتعمل الان لوكينج ان لوكينج يعني تفتح النيه تخليها لك تاني الاورجن من الجروب هنا والسيرشن في التيبيا هنا تشد التيبيا تعمل لها ميديا روتيشن ده لو مين اللي حصلت التيبيا بتتحرك انا قاعد وام مين اللي بتتحرك تيما في اخر الاكستنشن التيما بتلف ميديا روتيشن البوبليتيز كانها طالعه من التيبيا وراحه للتيما طالعه من التيبيا وراحه للتيما تشدها تعمل لها لا ترتيش يبقى مين ايه هو الان لوكينج ماني دعوه باللوكينج النهارده ايه هو الان لوكينج هو يا ميديا روتيشن للتيبيا على تيما يا لا ترتيشن للتيما على التيبيا يبقى مين هو اللوكينج هو العكس انا ما عايز الان لوكينج مين اللي بتعمل الان لوكينج بوبليتيس مين بتعمل الان لوكينج بوبليتيس مين بتعمل الان لوكينج والسبب ما عندهاش دم ولا ضمير اه ولا انا هقعد هنا شويه كل واحد يصحى كده اسمه محمد انت الحصه اللي جايه هسمع العضلات دي بالسخافه واحد كل واحد يسمع العضلات دي ثلاث مرات في واحده انت ما تخافش لا يا كمان هنحضر الجمعة الجاية طبعا هنحضر الجمعة ايه الجمعة اللي بعدها دي طبعا الدكتور هو الحصة الإضافية اللي ورا الإضافية؟ اه دي جوي اما الجمعة الإعدادي إعادة الحصة العادية ايوه ايوه لما البوبليتيز تعمل لاتر روتيشن للتيما مين اللي بيشد على مين؟ الحمد لله وصلتها ديت ايوه شفتها طب لو بتعمل ميديا روتيشن للتيبيا اورجن بيشد على الحمد لله رب ايه فين؟ عايزين يبقى استريت ولا ايه؟ البطاقة مش واضحة تماما. أربعة كمان. على مستوى السبع كهرباء مستوى أحد جابي سبع مستوى أيوه أنا بقول يا عمر بقول يا عمر جابي سبع مستوى أحد يا بابو والله أنا بقول يا اولاد يلا مش نايم والله بس يعني مش فاسمعني ما تسمعنيش ده ولاد العظمة دي بس تبقى ولاد كارتينيا ال حاجة سوبر يا ولاد العظمة دي بس تبقى ولاد كارتينيا عظمة الكارتينيا دي يا ولاد لو جينا مع بعض عليها دي ده لابر سيبت من كالكينيا سالبيك بنبصلها من فوق وده لابر سيبت بنبصلها من تحت انا ولاد واللي تحت ده مين ده ولاد لما كده قلنا مع بعض ده دي كالكينيا دي لاتر سيبت ودي راس واحد واللي هنا دي ولاد ودي كالكينيا سالبيك مين ده الفايد انا ودي الراس بعد اوعى يا محمود عمري ما راس ده مين ده سيبت من كالكينيا يبقى ده ولاد ابر سيبت من كالكينيا الابر سيبت في كالكينيا انت ولاد بيبقى عليه ثلاثة فاسد انتيرو فاسد وميدل فاسد ولور فاسد الثلاثة فاسد دول بتركب عليهم مية ولاد عظمة اسمها تيلس لو حد فينا بص على الميدل فاسد والبوستير فاسد هيبقى بينهم جروب انت اسمه يا ولاد سالكس كالكيني سالكس اكالكيني اسمه ولاد سالكس كالكيني يبقى انا عندي في انتيرو فاسد وفي ميدل فاسد في مين ده ولاد لما كده بوستير فاسد دول على الابر سيرفس عليها ثلاثة فاسس يبقى كالكينيس من فوق عليها انتيرو فاسس وميدل فاسس وايه بوستيرو فاسس بين الاثنين هنا في جروب الجروب ده بنسميه عباره عن سالكس يعني جروب كالكيني بتاع كالكينيس ده ابر سيرفس الكالكينيس من قدام لورا ده لور سيرفس بتاع الكالكينيس عليه ثلاثة سيبيركي واحد انتيرو واحد ميديال واحد لاتر ما لناش دعوه نقول بروسيسز احنا مش ماشيين بالمدرسه ديت يبقى اللور سيرفس عليه كام سيبيركي الاولاد ثلاثه انتيرو تبركل وميديال تبركل ولاتر تبركل يبقى الانتيرو سيرفس عليه 3 تبركل والابر سيرفس عليه اولاد 3 فاس العظمه اللي بارزه على الميديال سايد ديت اسمها سستنتيكولانتيلاي اللي باينه من هنا دي العظمه دي انا بدي العظمه دي عشان خاطرها بس اسمها سستنتيكولانتيلاي دعامه دعامه التيلس يا اولاد العظمه اسمها سستنتيكولانتيلاي اسمها اولاد سستنتيكولانتيلاي الحتة العظمة الباردة دي على بعضها اسمها كده دي كلها اسمها سستنتيكولانتيلاي سستين يعني تدعم تشيل حاجة تشيل التيلس العظمه اللي عامله زي الرف دي برد على الميديال سايد اسمها سب سنتيكولم سلايد، عليها جروث العظمه هتمشي عليه وهيبقى مهم بالنسبه لنا. لو سالتكم سؤال العظمه التيكالكينيا فين؟ ده ابر سيرفس، فين السنتيكولم سلايد بتاعتنا يا ولاد؟ قالوا العظمه دي كلها على بعضها بنسميها سب سنتيكولم سلايد، حته بارده من انهي سيرفس؟ ميديال سيرفس. يبقى الميديال سيرفس عليها حته بارده كده اسمها الحته البارده دي سستنتيكولم سلاي، اسمها ولاد سستنتيكولم سلاي، اسمها ولاد سستنتيكولم سلاي. السستنتيكولم سلاي ده جزء بارز من الميديال سيرفس الكالكيني، وده يبقى ماشي تحت تندون وميديال تندون وفوق تندون، قصه تيجي سيرفس كتير قوي في فتره كده. يبقى لما اجي اسال سؤال الكالكيني ليها ابر سيرفس وليها لور سيرفس. الابر سيرفس بتاعنا ليه ثلاثه فاس واللور سيرفس عليه ثلاثه تيوبرك. حلو قوي. العظمه دي ليها ميديال سايد ولاتر سايد. الميديال سايد طالع من الحته البارده دي بنسميها الحته البارده دي سستنتيكولم سلاي، بسميها سستنتيكولم سلاي. ده لما بصيت من فوق من تحت اهي كده ميديال وده برضه ميديال. لما حط السرحان بص معايا على اللي جاي، لما اطلع بالعظمه كده يا اولاد واسال سؤال، اللي عندنا ده مين يا اولاد؟ ادي المنظر بتاعنا. دي الكالكينيوس من انهي سيرفس يا اولاد؟ الميديال سيرفس. اللي بارد من الميديال سيرفس العظمه البارده دي اسمها سستنتيكولم سلاي، اسمها يا اولاد سستنتيكولم سلاي. يبقى العظمه البارده دي بنسميها ولاد سستنتيكولم سلاي دي. يبقى لما اسال سؤال دي اسمها ايه الحته دي؟ سستنتيكولم سلاي، اسمها سستنتيكولم سلاي. السطح الامامي بتاع الكالكينيوس بيبقى ناعم فاسد، تركب معاه كيبوي لان قدامه كيبوي. السطح اللي ورا بيسموه كالكينيال كيبروست اللي كان فيه انسبشن العظمه اسمها تندو كالكينيوس من شويه. العظمه اسمها كالكينيوس، اسمها ولاد كالكينيوس. لو بصيتوا على اللاتر سيرفس بتاع الكالكينيوس هتلاقي المنظر دوت. ايه اللي هلاقيه في اللاتر سيرفس بتاع الكالكينيوس بتاعتنا يا ولاد؟ هلاقي حته بارده سميناها برينيال تروفلي او مسميها فيبيلار تروفلي. كلمه فيرونيال يعني فيبيلا، هم بيستخدموا المدرسه جديده. فالعظمه دي سميتها فيرونيال تروفلي. اللي هيمشي فوقها تندون وتحتها تندون. اللي فوق هيبقى بتاع عضله اسمها برينيال سي ولاد بريف، واللي تحت هيبقى بتاع عضله اسمها برينيال سونج. هسال سؤال، العظمه دي على بعضها اسمها ولاد كالكينيوس. ابر سيرفس كالكينيوس ولور سيرفس. الابر سيرفس عليه كام فاس؟ ثلاثه انتيرو وميدل وبوستيرو. واللور عليه كام تيبركل؟ ثلاثه انتيرو وميديال ولات. ماليش دعوه هنا بيقولوا بروسيس، ما لناش دعوه بدرس البروسيس دي. ارجع اسال سؤال، ميديال سيرفس على هذه حته اسمها سستنتيكولم سلاي، اسمها ولاد سستنتيكولم سلاي. الناس اللي سامعاني كويس الانتيرو سيرفس بيبقى عليه فاسد ورا اسمه كالكينيال بروسيس، ما حدش يتحرك. اللي عندي ده ولاد الصوره دي حلوه جدا جدا جدا. هلا ولاد بصوا معايا كده. المنظر ده ولاد رائع جدا صراحه. حاطين عظم الفوت تيبر. مين العظمه دي سميتها ولاد؟ تيل. المفروض تتحط تحتها عظمه اسمها كالكينيا. والتيل تركب قدامها عظمه اسمها نافيكي. والكالكينيا تركب قدامها عظمه اسمها كيبوي. هنا عشان كده يبقى عليها فتح. وهنا في لما حط سرحان يا ولاد الكالكينيا تبقى عليها من فوق ثلاثه فتح تركب عليهم عظمه اسمها ولاد تيل. اللي بالعرض دي عظمه اسمها نافيكي. ودي اسمها ميديال كينيفورم ودي انترميديال كينيفورم ودي اسمها ولاد لات. ودول ميتا تارسل بون وده التيبروس اللي كان على البيت بتاعي ميتا تارسل بون يا ولاد الفيف. وحد سرحان تقولي كده لحظه. اللي عندي ده يا ولاد دي عظم فوت قلبين من فوق مره ومن تحت مره. لو بتبص معايا من فوق دي تيل، اللي تحتها دي تبقى مين يا ولاد؟ كالكينيا. اللي قدامها دي عظمه اسمها كيبويد. واللي بالعظمه دي اسمها نافيكا. ميديال كينيفورم انترميديال كينيفورم لاتر كينيفورم الميتاتارسال بون بتوعنا ده فوت من تحت. بقى فوت من تحت يا ولاد دي مين العظمه اللي انا دي سميتها كالكينيا؟ ده مين بيتكلم يا ولاد؟ هات ايه؟ عبي انا مدينه كلها فيها من ده ومن ده. العظمه دي سميتها كالكينيا. اللي قدام ده بنسميها العظمه دي يا ولاد كيوبويد عليها جروب من تحت. كيوبويد عليها جروب من تحت. البعض دي اسمها نافيكيولار بون وهيبقى ليها تيبروستي بارد هير تيبروستي اوف نافيكيولار. ودي كيبويد وعليها جروب. الجروب ده بتاع تندر بتاع عضله. مين العضله المفروض تمشي؟ برينيس لونج. لاحظوا هنا الجليز قالتهم غيروا برينيس لونج خلوها فيبيولاري لونج لان برينيس يعني فيبيولا. كل الكتب الجديده بتكتب فين بس احنا مالناش دعوه بالكلام ده. ارجع اسال سؤال يبقى دي مين هنا؟ دي عضله اسمها ولاد كيبويد. واللي بالعضله دي سميتها نافيكيولار. وده مين ده ولاد؟ التيبرست اللي عليها اللي بادئه من تحت بتبان بس دي الهيد اوف ذا تيلس لان بقيه التيلس مستخبيه فوق. مين يا ولاد؟ الكالكينيوس. ده فوت مقلوب من تحت. الناس اللي سامعاني كويس الفوت من تحت تبقى مين العظمه دي سميتها ولاد؟ كالكينيوس. اسمها ولاد كالكينيوس. قوم نروح السكشن اللي انت عايزه. الكانتين دي مفتوحه ولا قبل الارشيف لو كنت فاكر كتاب قبل الارشيف مفتوح.